المقصود بالله الذي لا يحاسب عليه الله عز وجل في الأيمان، وما هو تعقيد الأيمان الذي يوجب الكفارة عند وقوعه. يقول الله سبحانه: ما يؤاخذ الله بالله الأيمان، ولكن يؤاخذ بما كسبت قلوبهم. هذه سورة البقرة. يقول في سورة المائدة: لا يؤاخذ الله بالله الأيمانكم، ولكن يؤاخذ بما عقدتم الأيمان. فاللغو هي الأمور التي لا تقصد، تجعل اللسان غير قصد. والله لا فعل كذا، والله ما فعلت كذا، ما قصدها، لا تجعل لسان عادة، هذه ليس فيها شيء. أما المقصودة التي يقولها قاصدا متعمدا لها يريد معناها، والله ما أكل فلان قاصدا له، والله ما فعلت كذا قاصدا لذلك، هذه أيضا المقولة المعقدة يكسبها القلب، يقولها اللسان والقلب كاسب لها مريد لها عامد لها، والله ما أكل فلان، والله ما أتوه فلان، والله ما فعلت كذا قاصدا لذلك، هذا الإيمان المعقدة. إن كان كذبا فهي من الخميس ليس فيها كفارة، فيها التوبة. فإن كان على فعل مطلوب مستقبل، والله ما أكلم فلان، والله ما أزوره، فإذا أخل بيمينه فعليه كفارة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.